بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا مع أحداث العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العام الذي شهد إسلام سويد بن صامت وعياس بن معاذ وضماد الأزدي وأبو ذر الغفاري والطفيل ابن عمرو الدوسي، وهذا العام أيضا شهد إسلام 6 من الخزرج، 6 من الخزرج. ففي موسم الحج من هذا العام، من العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، مكان اسمه العقبة في منى، وعنده جمرة العقبة، الجمرات التي يرميها الحجاج في الحج 3: الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة، لعقبة منى في المكان ده قريب من الجمرات، فسمع أصوات ناس فعمدهم ولحق بهم، فقال لهم: من القوم؟ قالوا: نفر من الخزرج، وكانوا 6: أسعد بن زرارة من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعوف بن الحارث أيضا من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال جده في الحقيقة، بني النجار أخوال جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم رافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، كلهم من الخزرج، وأهل المدينة كانوا قبيلتين اللي هم العرب، الخزرج والأوس، والخزرج كانوا هم الأكثر عددا، والأوس كانوا هم الأقل عددا. فالقبائل العربية في المدينة قبائل كبيرة، الأوس والخزرج، الخزرج هم الأكثر من ناحية العدد، فمنهم 6 عند العقبة التي في منى. مر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات ناس فعمدهم، يعني حدد اتجاه الصوت، ثم لحقهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا 6، الأسماء مكتوبة. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من اليهود عن مبعث نبي، هذا زمان وأوان. كان اليهود يقولون لأهل المدينة: أظلكم زمان نبي مبعوث نتبعوه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. اليهود كانوا يقولوا كده لأهل المدينة، هذا زمان نبي مبعوث نتبعه وإحنا هنتبعه ونقتلكم أيها العرب معه، هنبقى أتباعه قتل عاد وإرم وثمود. فذا كان من سعادة أهل يثرب إن ربنا هيأ لهم اليهود يقول لهم الكلام ده. فالنفر دول لما لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج، احنا بعض الخزرج. قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، وكانوا عقلاء من عقلاء يثرب، وقد أنهكتهم الحرب، فقالوا هذا والله النبي الذي توعدتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد تركنا قومنا وما قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم وندعوهم لهذا الأمر ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وعادوا إلى قومهم وإلى ديارهم ونشروا الإسلام، حملوا رسالة الإسلام إلى المدينة، فلم يبق دار من دور الأنصار، من دور دور الأنصار، دور أهل المدينة إلا فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحدث ده كده سنة 11، موسم الحج بتاع سنة 11. الموقف ده موقف عجيب فيه دروس وعبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بعقبة منى، النبي مر في المكان ده فسمع أصوات ناس. النبي سمع أصوات، يا ترى كان بالليل ولا بالنهار؟ لو كان الوقت بالليل والنبي سمع الأصوات وحدد الاتجاه ثم أسرع الخطى حتى أدركهم ولحقهم صلى الله عليه وسلم، فهذا درس لنا، هذا درس عظيم والله. الدعوة إلى الله عز وجل بالليل في سواد الليل في ظلام الليل. النبي ما كان ينام عليه الصلاة والسلام، نزل عليه قول الله عز وجل قم الليل إلا قليلا، فقام قياما طويلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. النبي قام كل أنواع القيام، قيام بالليل وقيام بالنهار استجابة لهذا الأمر الإلهي، يا أيها المدثر قم فأنذر. والأمر الآخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالنبي قام بالنهار وقام بالليل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل. نبي الله نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل وبالنهار. وهذا شأن الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لا يفرق بين الليل وبين النهار، هذه مهمته وهذه وظيفته وهذه دعوته، يعرض الدين والإيمان على الناس بالليل وبالنهار. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بالجهر والعلن والسر كل أنواع الدعوة، في العلن دعاهم، في الجهر دعاهم، في السر دعاهم، بالليل دعاهم، بالنهار دعاهم. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بالليل وبالنهار، في السر وفي العلن، في الجهر، في كل الأحوال وكل الأوقات عليه الصلاة والسلام. إذا شأن الداعية المحب للدين اللي بيعرض الدين يتمنى أن الدين يصل إلى الناس، يقبلوا هذا الدين، يعبدوا الله، يوحدوا الله، يتقربوا إلى الله عز وجل، هذه الدعوة، هذه الدين. لو قلنا أن الموقف ده كان بالنهار برضو أمر عجيب، كأن أنت تلاحظ أن ما كانش فيه ناس في الحتة دي. ده النبي لما سمع الأصوات كأن النبي كان بعيد عنهم، مش شايفهم عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان في ناس كتير ما زيهم زي بقية الناس، كل الناس بتتكلم، لأن الأصوات دي النبي حددها، واضح إن مكان ما فيهوش غير الناس دي الستة دول. وبرضه تقول النبي وصل مكان ده، في كل مكان يكون في ناس هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما سمع الأصوات وحدد الاتجاه عمدهم، يعني توجه ناحيتهم ولحقهم. تشعر من السياق ايه؟ ان هم كانوا ماشيين بسرعة، فالنبي مشى بسرعة لحد ما لحقهم، حصلهم، ادركهم عليه الصلاة والسلام. يا لها من خطوات في سبيل الله عز وجل، خطوات في سبيل الله. النبي بيسرع الخطوة عشان يحصل ناس، عشان يدعيهم، عشان يكلمهم. شوف الخطوات وشوف المشي، شوف الدعوة، درس لينا. ما احنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وإحنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعايزك تتخيل الخطوات ديت، بالليل كانت، بالنهار، والنبي بيمد عليه الصلاة والسلام عشان يحصل أصحاب الصوت. النبي يدور على أي حد يكلمه يدعيه. يا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي حصل الستة دول وأسميهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث، الاثنين دول من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ورافع بن مالك وقبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وكان من سعادتهم، سعادة أهل المدينة، إن هم كانوا بيسمعوا من اليهود، وكانوا اليهود دايما يقولوا لهم هذا زمان نبي مبعوث، ده الزمن بتاع نبي مبعوث، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. شو اليهود عارفين ده زمان النبي، في آخر نبي، النبي الخاتم، ده زمانه. وهم كانوا بيتخيلوا انه هو خارج من بني إسرائيل، النبي الفاضل الباقي خاتم الأنبياء يبقى من بني إسرائيل، فهيتبعوه أم أمته ويقتلوا العرب. فاللي حصل ان النبي الخاتم كان من العرب عليه الصلاة والسلام. المقصد ان اهل المدينة سمعوا الاخبار دي من اليهود، لان اليهود عندهم صفات النبي في كتبهم، في الكتب. والنصارى كان عندهم برضو اوصاف النبي وزمانه واوانه. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فصفات النبي موجودة عندهم عند اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، عارفين الأوصاف وعارفين أن ده زمانه، ونشروا هذا الكلام. وأهل المدينة لهم أهل يثرب سمعوا هذه الأخبار من اليهود، فلما النبي حصلهم قال من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. شوف هنا في شوية دروس لنا. النبي لما حصلهم ما قال لهمش أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال لهم أنا محمد بن عبد الله، إنما تكلمش عن نفسه، ما قال لهمش أنا مين. لو قال لهم أنا مين من الأول ده الناس واخدين موقف، ده الناس كلها بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقولوا عليه ساحر، واللي بيقولوا عليه كذاب، واللي بيقولوا عليه كاهن، واللي بيقولوا عليه مجنون، واللي بيقولوا عليه شاعر. ففي حدود، في عقبات عند الناس. فالأول النبي يقول لهم أنا رسول الله، يقولوا لا مش هنسمع مش عايزين. فالنبي ما قالش أنا مين. شفت الحكمة؟ شفت الدرس؟ الحاجة الثانية، لما قال لهم من القوم قالوا نفر من الخزرج، قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. قالوا أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. الحتة دي بتدي لك وصف الأنصار أهل المدينة. عارف لو ناس تانيين كان يقولوا إيه لما النبي يقول لهم من القوم؟ كان يقولوا إيه ومن أنت؟ صح ولا مش صح؟ ما النبي يقول لهم من القوم؟ أنتم مين؟ قالوا نفر من الخزرج من موالي يهود؟ قالوا نعم. أيوة السؤال بقى كان هم يقولوا إيه؟ طب وأنت مين؟ الأنصار كان عندهم إيه؟ السهولة واليسر، طبيعة طبائع الأنصار ما عندهم التعقيدات ولا الكلام كتير، عندهم سهولة ويسر ومعاملات كده. من القوم؟ نفر من الخزرج من موالي يهود. كان بيقول لهم أنا عارف أن الخزر موالي يهود، وعارف أهل يثرب، يعني عارف الخزرج مع اليهود في ولاء، وبرضو الأوس لهم ولاء لقبائل أخرى من اليهود. فكأن النبي بيعرفهم أنه عارف الأحوال في يثرب. من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ تعودوا أتكلم معكم؟ برضو هنا درس مهم جدا. هم واقفين والنبي واقف عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لهم تعودوا أتكلم معكم شوية. ده درس لينا، الموضوعات المهمة ما ينفعش تتعرض على الناس والناس واقفة. اقعد في موضوع مهم، اقعد وقعد الناس واتكلم مع الناس، اشرح للناس، وضح للناس. ده النبي قال لهم أفلا تجلسون أكلمكم، وكان ممكن النبي يكلمهم وهم واقفين، إيه اللي يمنع؟ مفيش ما يمنع، بس ده موضوع مهم وعايز شرح وعايز بيان وعايز عرض. يبقى والناس قاعدة. أقول تاني يا جماعة، الموضوعات المهمة تتقال والناس قاعدة، وإلا لو واحد واقف أسهل حاجة يقولك مش فاضي، طب بعدين، طب مرة تانية. إنما اللي يقعد عبالها ما يقوم ويقول خلاص ما أنا طالما قعدت بقى أسمع. الحاجات النفسية دي في التعامل مع الناس، اللي يقعد خلاص يبقى يقعد يسمع للآخر أو يسمع فترة طويلة، اللي واقف أسهل حاجة إن إيه يمشي. الموضوع المهم يتقال والناس قاعدة. فالنبي قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. نقعد. فقعدوا والنبي قعد وكلمك عليه الصلاة والسلام. والله درس ده دروس وعبر ومنافع بنتعلم. فعل فعرض عليهم الإسلام، الإسلام توحيد الله عز وجل، ربنا اللي خلق، ربنا اللي يعبد سبحانه وتعالى. ها؟ الأصنام لا تنفع لا تضر، الأصنام لا تسمع لا تبصر، الأصنام لا تحيي ولا تميت، الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا نفعا ولا ضرا. بيبين لهم حقيقة الأصنام والأوثان والتماثيل إيه، وحق الله عز وجل التوحيد والإخلاص، إفراد الله عز وجل بالعبادة إيه، والرسول اللي بيأتيه الوحي بينزل عليه الوحي إيه الخبر، والرسالات والدين والإيمان. النبي شرح لهم وقرأ عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض هذا والله للنبي الذي توعدكم به يهود، هو ده اللي اليهود كانوا بيهددوكوا به فلا يسبقنكم إليه، يلا انتوا سبقوا، انتوا ما تتأخروش دلوقتي فورا حالا تتابعونه. أهمية السبق، ما تأخرش، ما تسوفش، ما تأجلش، لا تتباطأ. درس لينا يا جماعة، لأن احنا اتعودنا على التباطؤ، نصحى يوم الجمعة متأخرين ونيجي الصلاة متأخرين، كل حاجة في حياتنا متأخرين. سابق الريح، سابق الريح، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر في الجنة. تتأخر تتأخر تتأخر في الجنة برضو، وقد يؤخر الرجل إلى النار والعياذ بالله. والنبي قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت سرعتك عملك مش نسبك، سارع. ربنا قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا، وربنا قال سابقوا. ادي سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا يسبق الى صلاة الجمعة، شوف النهاردة احوالنا احنا كلنا ايه في صلاة الجمعة، كان لا يسبق الى صلاة الجمعة، نمرة واحد في الجامع، مبكر جدا يروح لصلاة الجمعة. ومرة راح الجامع لا قبل منه ثلاثة، قال رابع أربعة، أنا الرابع بتاع الثلاثة دول، ما رابع أربعة من الله ببعيد. إيه معنى كده؟ النبي بين عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة، أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى يوم الجمعة في الجنة، ويجلسون في الجنة على قدر تسارعهم إلى صلاة الجمعة. يعني أهل الجنة يخرجوا في مكان في الجنة وينظرون إلى وجه الله الكريم، ينظرون إلى وجه الله الكريم، ده الرجال. والنساء يرون الله عز وجل من خيامهن، أما الرجال فيجلسون ويكونون على قرب من الله عز وجل، قرب يليق بجلاله لا نعرفه، لا نعرفه الآن، يكونون على قرب من الله على قدر تسارعهم إلى صلاة الجمعة في الدنيا. السريع يبقى قريب من الله عز وجل. طب والمتأخر؟ متأخر في الجنة برضه. وإحنا نتمنى القرب من الله عز وجل، كلا لا تطعه واسجد واقترب، اقترب اسجد واقترب. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المقصد السبق والإسراع، ده هم قالوا البعض إيه فلا يسبقنكم إليه، ما يسبقكمش دلوقتي حالا فورا. فأسلموا. وبعدين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، سايبين أهلينا في المدينة في يثرب ومفيش قبيلة في الدنيا بينها وبين أفرادها عداوة وشر زي اللي بين قومنا وبين بعض. طب ليه العداوة والشر؟ اليهود أي مكان يتوجدوا فيه يثيروا الفتن والقلاقل والحروب. ربنا قال عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. شأن اليهود كده، شأن اليهود كده، حروب يوقعوا بين الناس ويشعلوا الحروب بين الناس. فالخزرج الأوس والخزرج بينهم عداوة وبينهم شر وبينهم حروب اللي موجودين اليهود في وسطهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فعسى الله أن يجمعهم بك. الكلام اللي سمعناه ده الإسلام، تجمع تجمع وسلام، وأدي الإسلام. وبعدين قالوا: فإنا سنقدم عليهم. شوف الكلام بقى: فإنا سنقدم عليهم وندعوهم إلى ما أمرتنا به ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من الدين. هنرجع نشتغل في الدعوة ونعرض الدين على الناس. لسه أهل المدينة محدش دخل في الإسلام، لسه محدش دخل في الإسلام. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هنرجع المدينة وندعو إلى الإسلام، ندعو إلى الإيمان، ندعو إلى التوحيد، هنعرض على الناس اللي أجبناك إليه من هذا الدين، هنأمرهم بما أمرتنا به. كل المواقف اللي مرت بينا بتقول لنا ان المسلمين الاوائل اللي كان بيخش في الاسلام كان على طول بيتحول الى داعية على طول. سيدنا ابو ذر كلمنا عن قصة اسلامه، راح اتكلم مع اخوه، اتكلم مع امه، اتكلم مع قومه غفار. سيدنا الطفيل بن عمرو وكان ملك في دوس، اتكلم مع والده، اتكلم مع زوجته، اتكلم مع قبيلة دوس، وهكذا. والنهاردة بنتكلم عن الخزرج، برضو راحوا تكلموا، راحوا تكلموا. فلما رجعوا لم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش بيت في المدينة إلا وسيرة النبي فيه. ست انفار، ست انفار رجعوا، كل بيوت المدينة عرفت النبي، كل بيوت المدينة تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ياه، ده احنا نطبق الحاجات دي ازاي؟ طبعا كذا مرة نقول وبنقول وبنكرر ونعيد ونزيد، الناس اهالينا وقرايبنا مسلمين الحمد لله. بس هل انت مثلا شيخ من شيوخنا تعلمت منه، سمعت منه، هل رحت كلمت اهلك واهل بلدك لحد ما كل البلد اتكلموا عن الشيخ ده؟ هل انت وصلت اسم الشيخ لكل اهل البلد؟ مش بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، شيخك. رحت كلمت البيوت، الخلق في البيوت بيجيبوا سيرة الشيخ؟ ابدا. لا انت اتكلمت على الشيخ ولا دعوة الشيخ ولا درس الشيخ، لا اتكلمت مع اهلك ولا جيرانك ولا اصحابك ولا زمايلك، محدش بينطق، محدش بيتكلم. فين لما ننشر في اعمالنا وظيفنا وبيوتنا وجيراننا وقرايبنا: والله عندنا الشيخ اسمه كذا، استاذنا بيتكلم في كذا، بيشرح كذا، والناس تبقى عارفه الشيخ. والا شيخك مين يعرفه غير الاخوه مرتادين المساجد؟ احنا بنتعلم من الصحابه، نشوف الصحابه كانوا بيعملوا ازاي، مع الفارق طبعا. الصحابة كانوا بيرجعوا بينشروا الإسلام، وإحنا الحمد لله أهلنا مسلمين، بس كتير منهم جهال، ودي حقيقة. بيحبوا اللعب، معظم الشعب المصري يحب اللعب، ومعظم الأمة بتحب اللعب والمباريات، تحب اللعيبة، يحبوا يقعدوا على القهاوي كتير، القهوة عمرانة أكتر من الجامع، دي حقيقة. القهوة بتبقى عمرانة أكتر من الجامع، شوف صلاة العشاء، أنت هتروح الجامع ده وده يروح الجامع ده، شوف المساجد بقى صفين ثلاثة في كل مسجد والقهوة مليانة، والناس عاملين كراسي بره القهوة عمرانة. شوف يوم ماتش الكرة، حتى الإخوة، بعض الإخوة تلاقي الجامع يوم الدرس يوم الماتش نص فاضي، الإخوة بتحب اللعب، تحب اللهو، تحب الدنيا، تحب المتعة، تحب الشهوات، تحب الملذات. واقع مرير، واقع مؤسف. فين الأحوال الطيبة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمة بتحب اللعب، الشعب المصري بس، لا ده الأمة، روح ليبيا، روح الجزائر، روح تونس، روح المغرب، روح السودان، روح السعودية، مجانين بالكورة، روح دول الخليج، روح مطرح مطروح، معظم الأمة بيحبوا اللعب واللعيبة والله، هذه الشأن. يعني مين يعرف أسامي الشيوخ؟ كل الشعب المصري يعرف أسامي اللعيبة، حتى النساء في البيوت يعرفوا أسامي اللعيبة. شوف ماتش الكرة يوم الجمعة، في كم ألف، في كم ألف في الاستاد في المطوشة، ما تعدش 100,000، 150,000، 200,000، ياه ده ما بروحوش الجوامع ال 200,000 دول. لما تيجي تعد الجماهير ما بروحوش الجوامع، هتيجي صلاة العصر والجماهير بتهتف ملهية في الملعب مع اللعيبة والماتش، ادي الجماهير. وتلاقي يوم الجمعة بقى كل الاستادات في كل المحافظات شغال، هذه الالاف المؤلفة من الشعوب بتاعتنا، الاف مؤلفة من الجماهير في الملاعب بتهتف وتحيي وتصفر وتسقف وتموت عشان كرة فلتت ما جتش في المرمى، وتعاركوا مع بعض ويزعلوا والضغط يترفع. احوال اللي يطلق زوجته عشان الكورة، واللي خاصم فلان عشان الكورة، واللي ضغطه يعلى عشان الكورة، واللي بيضربوا بعض، واللي بيروح العناية مركزة عشان الكورة، هذه الالاف الجماهير، هذه جماهير الأمة، هذه جماهير الأمة. أحوال صعبة جدا. نرجع تاني للصحابة، أسيادنا رضي الله عنهم، ست انفار، ستة رجعوا المدينة، فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل بيت سيرة النبي موجودة. إيه الجهد ده؟ إيه الجهد ده؟ إيه الفهم ده؟ وإيه العمل ده؟ وإيه الاهتمام بالدين ده؟ وإيه الحب للدين ده؟ هذه الأجيال الأولى رضي الله عنهم وأرضاهم. دي كده انتهت أحداث سنة ستة، وعرفتك النبي كان بيعمل ايه في أي وقت وفي أي مكان. هتلاقي النبي في الدعوة إلى الله عز وجل بالليل وبالنهار. دول الستة اللي أول ستة أسلموا من أهل المدينة. شوف بقى حاجة العجيبة، في موسم الحج فترة دي، واحد من الستة سيدنا رافع بن مالك، محدش يعرفه كتير، مش مشهور، سيدنا رافع بن مالك. ده في الفترة بتاعت الحج حفظ كل القرآن اللي نزل في العشر سنين دول، كل القرآن اللي نزل في العشر سنين حفظه. ده ما عنده وقت يضيعه ما شاء الله. وأول واحد أسلم في الستة، وأول واحد رجع المدينة يقرأ فيها سورة يوسف. سورة يوسف حفظها في الفترة ايه بتاعت الحج دي. ومش سورة يوسف بس، سور كتير من اللي نزلت لحد السنة دي حفظها ما شاء الله ورجع. مش كده وبس، ده من بني زريق، قبيلة اسمها بني زريق، ورجع إلى بني زريق فكان يقرئهم القرآن. عمل حلقة، عمل مجلس لقبيلته وعيلته بيحفظهم القرآن اللي حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه النماذج الطيبة دي؟ حفظ سورة يوسف، حفظ القرآن، ورجع وعمل حلقة تحفيظ قرايبه عيلته. وهيحفظ مين؟ قرايبه وعيلته، يحفظهم. طب انت حفظت القرآن؟ طب انت ختمت القرآن؟ او انت حافظ نصه، تلته، ربعه؟ حفظت مين في عيلتك؟ حفظت مين في عيلتك؟ قارن بين الخلف وبين السلف، بقول لك احوال صعبة، احوال صعبة. ده انا يمكن كلمتك من جمعتين ثلاثة قلت لك مين اللي حفظ والدته آية الكرسي، اعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. والدتك ممكن تبقى مش حافظة آية الكرسي، وانت خاتم القرآن حفظها، حفظها آية الكرسي. والدتك أولى، زوجتك، أختك، عمتك، خالتك، حفظهم آية الكرسي، حفظهم خواتيم سورة البقرة، حفظهم آيات من القرآن. انا يا جماعه خايف ان احنا نكون بنسمع، بنيجي بنقضي وقت في الجامع وبنمشي. مش هو ده المقصود، المقصود ان احنا بنتعلم ايه اللي الصحابه عملوه وايه اللي ممكن نعمله، نتشبه بيهم في ايه، نعمل ايه. فبحكي لك الصحابي حفظ القران ورجع لعيلته حفظهم القران، وليه انا ما اعملش كده؟ ليه انا ما اعملش كده مع امي احفظها، ومع زوجتي، مع اختي، مع عمتي، مع خالتي، مع اخويا وعمي وخالي وولاد عمي وولاد خالي وولاد عماتي وولاد خالاتي؟ ده دين، ده القران، ده القران، هذا كلام الله. ده النبي يقول لنا خيركم من تعلم القران وعلمه. قرايبك أولى، الأقربون أولى بالمعروف. أنت هتروح تحفظ وعامل حلقة جزاك الله خيرا، بس فين قرايبك؟ سيدنا أسعد بن زرارة لما رجع برضو اشتغل في الدعوة، أقام صلاة للجمعة، وصلاة الجمعة دي عند التمكين. النبي في مكة عليه الصلاة والسلام مش قادر يقيم صلاة جمعة، لسه مستضعف، هيصلوا فين؟ عند الكعبة. ده قريش عاملة اضطهاد، ده اللي يعرفوه بيصلي من المسلمين بيعذبوه ويضطهدوه وينكلوا بيه. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان شخصية محدش يتجرأ عليها، النبي بس كان يصلي عند الكعبة. وبعض الصحابة فرادة لما أسلم سيدنا عمر قبل كده ما كانش حد يقدر يصلي عند الكعبة، والنبي عمه برضو بيدافع عنه بيحوطه بس ما يقدروش يصلوا الجمعة، مفيش مكان في مكة يقدر يصلوا فيه الجمعة يعملوا بيه جماعة، إنما في المدينة بقى في حرية. أسعد بن زرارة ده سيد من سادات القوم، فعمل صلاة الجمعة ومعاه 40 راجل من المسلمين. المقصد الحمد لله الدعوة راحت المدينة والصحابة أسلموا وراحوا نشروا الإسلام، وانتهت سنة 11 ودخلنا في سنة 12. في موسم الحج سنة 12 جم 12 من أهل المدينة في وسط مجموعة برضو من المشركين جايين 12، مين هم الستة بتوع السنة اللي فاتت ما عدا سيدنا جابر ابن عبد الله اتغيب السنة دي ما جاش الحج السنة دي، وفي 5 جم ومعاهم 7 تانيين، 7 و5 12، واتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده لسه في مسلمين تاني في المدينة ما جوش، الإسلام انتشر الحمد لله على أيدين الستة دول، وجايين 12 سنة 12، والنبي اتقابل مع ال 12 وبايعهم. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبادة كان من ضمن السبعة رضي الله عنه، بيقول والحديث في صحيح البخاري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصونني في معروف. قال فبايعنا. بايعنا البيعة بقى، هم مسلمين بياخد لهم البيعة ميثاق زيادة تأكيد، بايعوني. والبيعة دي كلمة بيعة يعني في بيع وشراء، في بيع وشراء، فحيدوا للنبي حاجة وياخدوا في المقابل ايه حاجة. فالنبي لهم تعالوا بايعوني على ألا ايه تشركوا بالله شيء، ألا تشركوا بالله شيء. طب هم أشركوا؟ لا ما أشركوش، دول موحدين. إنه يقول لهم تبيعوني يبقى أنتم مسؤولين مسؤولية شديدة أكثر من قبل ذلك أمام الله عز وجل، لا تشركوا بالله شيء، لا تسرقوا. طب ودول كانوا سراق لصوص؟ أبدا، كانوا أشراف. البيعة العهد ميثاق قوة إقرار، لا تشركوا بالله شيء، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان، لا تعصونني في معروف. والنبي بدأ يمهد ولو قدمت عليكم تحمونني، لسه دي جاية بالتفصيل فيما بعد. طيب هم هياخدوا في المقابل ايه؟ النبي قال لهم فمن وفى فأجره على الله، ربنا اللي هيديله أجره، هتتبعوني على كذا وأجركم على الله، لكم أجر عند الله عز وجل. ومن أصاب من ذلك شيئا، حد سرق، حد زنى، حد قتل، حد كذا، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبايعوه، ودي اللي سميت بعد ذلك ببيعة العقبة الأولى، لأن البيعة دي تمت عند جمرة العقبة، نفس المكان نفس المكان هو. وهذه بيعة العقبة الأولى على هذه الأمور الستة. ورجعوا بعد موسم الحج، رجعوا المدينة فنشروا الإسلام أكثر وأكثر، الإسلام انتشر كثير جدا، كل البيوت بقى فيها مسلم ومسلمة. خد بالك لما الستة دول رجعوا المدينة لم يبقى دار من دول الأنصار إلا فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الناس بتتكلم عن النبي حتى اللي ما دخلوش في الإسلام. لا، السنة اللي بعديها لما الاثناشر رجعوا، كل بيت من بيوت الأنصار كان فيه مسلم أو مسلمة على الأقل. مش بس الناس بيتكلموا على النبي، لا، ده الناس أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانتشرت الدعوة بقى في كل بيت فيه مسلم ومسلمة. طيب دلوقتي بقينا قدام صلاة جمعة وناس بيتعلم القرآن، ولسه النبي ما هاجرش عليه الصلاة والسلام، لسه في أوس ولسه في غزرج، لسه برضو بعض الحزازيات، فكأن بعضهم كره أن يأمه الآخر. مين اللي هيبقى إمام في المساجد، الأوس ولا الخزرج؟ دول أبو الهيثم من التيهان ده من الأوس، عويم بن ساعدة من الأوس، وبقية السبعة دول من الخزرج، ودول من الخزرج، في أوس وفي خزرج، مين اللي هيئم؟ لسه في بعض الأمور. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من يفقههم ويعلمهم القرآن، عايزين فقيه، عايزين عالم. ويئم يبقى هو الإمام في المدينة لا من الأوس ولا من الخزرج، يعلم القرآن ويئم ويفقه، ينقل إليهم الأحكام. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لذلك يقولون عنه أول سفير في الإسلام. ده مبعوث للنبي صلى الله عليه وسلم رايح المدينة، فرح ومعه مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم. عجيبة جدا، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم الضرير الأعمى ده رايح المدينة وشغال في الدعوة، ورايح مع مصعب ابن عمير. ومصعب ابن عمير ده كان في يوم من الأيام فتى مكة المدلل، كان له أب وله أم، وأمه بالذات كانت بتنفق عليه، تطعمه أجود الطعام وتلبسه أحسن الثياب وأحسن النعال، وكان يتعطر بأفضل العطور. ده شاب يعني مترفع، أحسن هدوم يلبسها وأحسن النعال يلبسها وأحسن الطعام يأكله وأحسن العطور يحطها، أي موضة جديدة من النعال والأحذية يلبسها على طول. ده أمه غنية ويعني متوصية بيه، أي موديلات جديدة في الملابس، الملابس الغالية اللي مش أي حد يلبسها يلبسها مصعب ابن عمير، والأحذية كذلك، والأكل اللي محدش بيأكله يأكله، والعطور بقى الطيب والريحة، ده مترفه خالص. أسلم مصعب ابن عمير فأمه حرمته، اتحرم من الأكل الحلو واللبس والعطر والنعال، حتى تحشف جلد يديه، ايده أشرت من الجوع والعطش والتقشف، ما عادش بياكل زي زمان، لا ده جلد ايده اتحشف. عارف الحنش لما يغير جلده مثلا، جلد ايده طلع أشر، ايده أشرت بعد ما كانت ايده ناعمة، العطور والطيب والريحة والملابس والنعال والموضة والموديلات والمستورد، بقى مصعب بن عمير محروم بس غني بالإيمان. الإيمان له لذة، له طعم، له حلاوة، له قوة. فأدي مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي النبي بعته المدينة هيفقه الناس ويعلم الناس ويبين للناس، واخد مع عبد الله بن أم مكتوم، والاثنين نزلوا عند أسعد بن زرارة، وده زي ما قلت لك من بني النجار، ودول أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل مصعب في المدينة رضي الله عنه وأرضاه؟ دور مصعب في الدعوة والتعليم والتفقيه في المدينة، هذا ما نتابعه في لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في دينه وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.